أسئلة فيما مضى. أي نعم. لا بد أن يكون محرم لأن الله عز وجل قال صيام ثلاثة أيام في الحج، وهو متى يكون متلبس بالحج؟ إذا نوى الحج. شلون إنه يكون صائم في الحج هو حلال؟ ما يكون، لازم إنه يكون محرم، تقدم اليوم الثامن بيوم السابع. إذا كان مثلاً متمتع ما أراد يصوم أيام تشريق يحرم اليوم السابع يصوم. أي نعم. في شيء؟ بالنسبة للصيد. أيوة. لو المطاعم هذه فيها لحم صيد، الحمام شيء تأكل؟ لا ما يجوز إنك. إيه إذا في المطعم، المطعم يجوز إنك تأكل لأنه ما صيد لك. هو لم يصد لشيء معين، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أكل من الصيد الذي لم يصد له وكان محرما. أبو شيخ حتى الصيام ثلاثة أيام في اليوم السابع ما يوافق يوم عرفة. إيه؟ هذا ما يكون في سنة الصيام إلا لمن يجد هذا يكون مستثنى منه يعني؟ إيه لا هذا مستثنى، هو لأجل أنه ما يصوم اليوم الأول اللي هو العيد. قال رحمه الله تعالى: باب الفوات والإحصار. الفوات من طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة لعذر حصر أو غيره، فاته الحج وانقلب إحرامه عمرة ولا تجزي عن عمرة الإسلام. هذا هو الفوات، إذا فات زمن الحج يسمى فوات. قال: لعذر حصر. والمذهب على أن الحصر خاص بالعدو. قال: أو غيره. أما قوله رحمه الله تعالى: ولا تجزي عن عمرة الإسلام، الصحيح أنها تجزي على عمرة الإسلام على القول بوجوبها، لأن العمرة مؤداة. قال: فيتحلل بها وعليه دم، والقضاء في العام القابل. وهذا ما قضى به عمر رضي الله عنه لهبار بن الأسود وتميم الداري لما فاتهم الحج. لكن لو صد عن الوقوف فتحلل قبل فواته، يعني قبل زمنه، أحرم بالحج في اليوم الثامن، لما أراد الذهاب إلى في اليوم الثامن صد عن الوقوف، قال: ما تذهب أنت العرب، فتحلل في اليوم الثامن والزمن باقي. يقول: فلا قضاء عليه. وأما الإحصار فهو من قوله: ومن حصر عن البيت ولو بعد الوقوف ذبح هاديا بنية التحلل، فإن لم يجد صام عشرة أيام بنية التحلل وقد حل. ومن حصر عن الطواف الإفاضة، عن طواف الإفاضة فقط، يعني أتى بأعمال الحج لكنه إيش لم يستطع الطواف. قال: وقد رمى وحلق لم يتحلل، لأن وقت الطواف موسع، أو يأتي بعد سنة حتى يطوف. ومن شرط في ابتداء إحرامه أن محلي حيث حبستني، أو قال: إن مرضت أو عجزت أو ذهبت نفقتي فلي أن أحل، كان له أن يتحلل متى شاء من غير شيء ولا قضاء عليه، يعني من العام القابل. باب الأضحية، وهي سنة، هذا حكمها، صدرها رحمه الله بالحكم، مع أنه لو صدرها بالتعريف كان أحسن يعرف الأضحية، وهي التعبد لله عز وجل بإراقة دم من بهيمة الأنعام في أيام مخصوصة. أما حكمها سنة مؤكدة، هذا ما عليه جمهور أهل العلم ما بين السنة والسنة مؤكدة. وأما أبو حنيفة فيرى الوجوب، قال وتجب بالنذر وبقول هذه أضحية أو لله، والأفضل الإبل فالبقر فالغنم. الإبل إذا كان إيش؟ إذا كان يذبحها له لنفسه ما يشترك مع ستة هو السابع، إذا كان يشترك تصير الغنم أحسن. واضح يا إخوان؟ يعني إنسان يقول أنا بشترك مع ستة وأنا السابع في ناقة، نقول الشاه لوحدك أحسن، لكن إذا بيذبح بدنة كاملة لوحده أو شاه نقول لا البدنة أحسن. قال فالبقر فالغنم، ولا تجزئ من غير هذه الثلاث لأن هذه بهيمة الأنعام، وتجزئ الشاة عن الواحد وعن أهل بيته وعياله، وتجزئ البدنة والبقرة عن سبعة عن سبع، وأقل ما يجزئ من الضأن ما له نصف سنة، ومن المعز ما له سنة، ومن البقر والجاموس ما له سنتان، ومن الإبل ما له خمس سنين، وتجزئ الجماء والبتراء والخصي والحامل. الجماء ما لا قرن لها، والبتراء ما لا ذيل لها. قال والخصي سواء خلقة أو بفعل آدم، والحامل وما خلق بلا أذن أو ذهب نصف أليته أو أذنه، لا بينة المرض ولا بينة العور بأن انخسفت عينها، هذا تعريف للعور هو انخساف العين أو ذهاب إيش أو ذهاب بصيرتها. قال ولا قائمة العينين مع ذهاب إبصارهما، ولا عجفاء وهي الهزيلة التي لا مخ فيها، مخ يعني إيش؟ مخ الساق، مخ العظم، يعني بلغ فيها الهزال حتى ذهب مخ الساق منها، هذا تسمى إيش؟ العجفاء، وهي المعنية بقوله صلى الله عليه وسلم التي لا تنقي، لأن النقي هو مخ الساق. قال ولا عرجاء لا تطيق مشيا مع صحيحة، ولا هتماء وهي من كسرت ثناياها، وثناياها المقصود بالثنايا السفلى لأن البهائم ثناياها سفلية. قال وهي التي ذهبت ثناياها من أصلها، ولا عصماء وهي من كسر غلاف قرنها، ولا خصي مجبوب يعني إيش خصي مقطوع ذكره معه، هذا يسمى مجبوب. قال ولا عضباء وهي ما ذهب أكثر أذنها أو قرنها. ثم قال فصل، ويسن نحر الإبل قائمة وذبح البقر والغنم على جنبها الأيسر موجهة للقبلة لأنها أشرف الجهات، والإبل على شدتها وقوتها هي من أسرع البهائم زهوقا للنفس، لأنها تنحر ولا تذكى، لأن النحر يكون أسفل الرقبة، وأسفل الرقبة قريب من القلب، فمجرد الضربة ينزف القلب وتسقط مباشرة. قال ويسمي حين يحرك يده بالفعل، ويكره ويكبر ويقول اللهم هذا منك ولك، وأول وقت الذبح من بعد أسبق صلاة العيد بالبلد أو قدرها لمن لم يصلي مثل أهل البوادي أو من النساء ممن لا تحضر، فلا يجزئ قبل ذلك، ويستمر وقت الذبح نهارا وليلا إلى آخر ثاني أيام التشريق، هذا على المذهب. ثاني أيام التشريق هو نهاية إيش؟ وقت الذبح. يعني أيام الذبح عندهم على المذهب ثلاثة أيام، يوم النحر ويومين بعده، والصحيح أنها ثلاثة أربعة أيام، يوم النحر وثلاثة أيام بعده. قال: فإن فات الوقت قضى الواجب وسقط التطوع. إذا فات الوقت وهو ما ذبح، نقول إن كانت أضحيتك تطوع سقطت وتكون شاة لحم، وإن كانت واجبة بنذر فإنها لابد من ذبحها. قال: وسن له الأكل من هديه التطوع ومن أضحيته ولو واجبة، ويجوز من المتعة والقراء، يعني يجوز الأكل من إيش؟ ذبيحة المتعة والقراء. ويجب أن يتصدق بأقل ما يقع عليه اسم اللحم، ويعتبر تمليك الفقير. قوله ويعتبر تمليك الفقير مراد به إيش؟ أنك تدفع له نيئا، ما تطبخه، أو أنك إيش تدعوه. بعض الناس يقول كان بطبخه كله وبدعو، نقول كذا طبخته ودعيت وأكل، إنما يأكل إيش؟ بقدر الدعوة، لكنك إذا دفعت له يطبخ ما يريد ويرفع ما يتبقى ويتصرف به كيف شاء. هذا معنى قوله يعتبر تمليك الفقير. قال: فلا يكفي طعامه، والسنة أن يأكل من أضحيته ثلثها ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثها، ويحرم بيع شيء منها حتى من شعرها وجلدها، ولا يعطي الجازر أجرته منها شيئا. لا يعطيه يقول لك والله ترى لك اليد والرجل هذه بدل أجرتك، نقول لا، أعطه أجرته مستقلة، ثم بعد ذلك إن أحببت أن تهديه أو تتصدق عليه. قال: وله إعطاؤه صدقة أو هدية، وله إعطاؤه صدقة أو هدية، وإذا دخل العشر حرم على من يضحي أو يضحى عنه أخذ شيء من شعره أو ظفره إلى الذبح، ويسن الحلق بعده. فصل في العقيقة، وهي سنة في حق الأب ولو معسرا، فعن الغلام شاتان وعن الجارية شاة، ولا تجزئ بدنة وبقرة إلا كاملة، والسنة ذبحها في سابع يوم ولادته، فإن فات ففي 21، ولا تعتبر الأسابيع بعد ذلك، يعني كل الأيام سواء. قال: وكره لطخه من دمها، هذا مكروه والأقرب إلى التحريم، لأنه تلطيخ بنجاسة والدم نجس. ويسن الأذان في أذان المولود اليمنى حين يولد، والإقامة في اليسرى، ويسن أن يحلق رأس الغلام دون الجارية، الجارية ما يحلق رأسها إلا بعد السابع إذا حب ذلك، أما الحلق يكون للغلام خاصة. قال: ويتصدق بوزنه فضة ويسمى فيه، يعني يسن أن يسمى في اليوم السابع، لكن لو أراد أن يسميه قبل السابع ما في بأس، لكن الأفضل أن يكون السابع، أو أنه ما يأتي السابع إلا وقد جزم بالتسمية، قبل السابع يكون إيش؟ الناس يتراودون الأسماء، هذا ما في بأس. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه ولد لي الليلة ولد سميته باسم أبي إبراهيم، سمى من أول ليلة. كذلك مريم، أم مريم لما ولدتها: وإني سميتها مريم. قال: وأحب الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، وتحرم التسمية بعبد غير الله ك كعبد النبي وعبد المسيح، وتكره بحرب ويسار ومبارك ومفلح وخير وسرور، لا بأسماء الملائكة والأنبياء. وإن اتفق وقت عقيقة وأضحية أجزأت إحداهما عن الأخرى. جاء له مولود قبل عيد الأضحى، قال أنا بضحي، خلاص هذه أضحية وعقيقة تجزئ، لأن عبادات تتداخل. القاعدة في ضبط العبادات التي تتداخل، إذا اجتمعت عبادتين من جنس واحد بصفة واحدة إحداهما غير مقصودة لذاتها جاز التداخل، أما إذا كانت الكل مقصود لذاته فهذا ما تتداخل. واضح؟ ثم قال رحمه الله تعالى، إيش كتبت؟ إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد وعلى صفة واحدة أجزأت إحداهما عن الأخرى إذا كانت إحداهما غير مقصودة لذاتها. مثال ذلك، إنسان دخل المسجد قبل الفجر، نقول صلي راتبة الفجر، تسقط عنك إيش؟ تحية المسجد، لأن تحية المسجد ليست مقصودة لذاتها، لأن تحية المسجد أهم شيء أنك لا تجلس إلا أنت مصلي. إنسان جاء يطوف طواف الوداع وهو ما طاف طواف الإفاضة، نقول طوف طواف الوداع وانفر إن كنت قد أخرته، لأن طواف الوداع إنما مقصود أنك لا تنفر حتى يكون آخر عهدك بالبيت، وهذا حاصل. وكذلك يعني الأضحية زمن للذبح، فإذا أنت ذبحت للعقيقة وهي أوجب أكفاك. كذلك غسل الجمعة، غسل الجمعة أنك تحضر الجمعة وأنت نظيف، سواء سببها الجمعة أو إيش سببها الجنابة. قال كتاب الجهاد، وهو فرض كفاية ويسن مع قيام من يكفي به، يعني يكون مسنون إذا وجد من يقوم به، ولا يجب إلا على ذكر حر مسلم مكلف صحيح واجد من المال ما يكفيه ويكفي أهله في غيبته، ويجد مع مسافة قصر ما يحمله، يعني من دابة. ويسن تشيع الغازي لا تلقيه، تشيع يعني توديعه، وأفضل متطوع به الجهاد، وغزو البحر أفضل، وتكفر الشهادة جميع الذنوب سوى الدين، ولا يتطوع به مدين لا وفاء له إلا بإذن غريمه، ولا من أحد أبويه حر مسلم إلا بإذنه. ويسن الرباط، ما هو الرباط؟ قال وهو لزوم الثغر بالجهاد، وأقله ساعة وتمامه 40 يوما، وهو أفضل من المقام بمكة، وأفضله ما كان أشد خوفا، ولا يجوز للمسلمين الفرار من مثليهم ولو واحدا من اثنين، فإن زادوا عن مثليهم جاز. والهجرة واجبة على كل من عجز عن إظهار دينه بمحل يغلب فيه حكم الكفر والبدع المضلة، فإن قدر على إظهار دينه فمسنون. فصل. والأسرى من الكفار على قسمين، قسم رقيقا بمجرد السبي وهم النساء والصبيان، وقسم لا هم الرجال البالغون المقاتلون، والإمام فيهم مخير بين قتل ورق ومن وفداء بمال أو بأسر أو بأسير مسلم، ويجب عليه فعل الأصلح، ولا يصح بيع مسترق منهم لكافر، ويحكم بإسلام من لم يبلغ من أولاد الكفار عند وجود أحد ثلاثة أسباب. يقول ولا يصح بيع مسترق منهم لكافر، يعني ممن إيش استرقه أهل الإسلام. قال ويحكم بإسلام من لم يبلغ من أولاد الكفار، يعني إذا وقع في الأسر. قال: من لم يبلغ من أولاد الكفار عند وجود أحد ثلاثة أسباب، يعني أحد من هذه الأسباب الثلاثة، أحدها أن يسلم أحد أبويه خاصة. إذا أسلم أحد الأبوين، وقوله الخاصة يعني الأقربين دون الأبعدين. الثاني أن يعدم أحد أبويه. عندك بعض النسخ الثاني أن يعدم أحدهما بدارنا، الثاني أن يعدم أحدهما بدارنا، هذا إيش؟ يحكم بإسلامه. إذا عدم أحدهما بدارنا حكم بإسلامه. الثالث أن يسبيه مسلم منفردا عن أبويه، عن أحد أبويه، فإن سباه ذمي فعلى دينه، أو سبي مع أبويه فعلى دينهما. فصل: ومن قتل قتيلا في حالة الحرب. عندكم في حالة الحرب ولا في حال الحرب؟ حالة الحرب. الأحسن لو أنه قال هو هذا ما هو بتصحيح أن يقول إيش حال الحرب، لأن حالة لا تؤنث لفظا، إنما تؤنث معنى. تقول هذه حال زيد، تقول هذا حال زيد، وهذه حال هند، ما تقول هذه حالة هند، هذا خطأ من اللحن الموجود عند الناس. قال: فله سلبه. إيش هو السلب؟ قال: وهو ما عليه من ثياب وحلي وسلاح، وكذا دابته التي قاتل عليها وما عليها. وأما نفقته ورحله وخيمته وجنيبه فهذه غنيمة. نفقته إذا كان إيش؟ أموال غير الحلي، ورحله ما يعني يرتحله. ها؟ كيف؟ يسلم عليهم ثياب وحلي وسلاح غير ولي الأمر، ما يبغى أي هذا، هو ولي الأمر يأذن بهذا. قال: وخيمته وجنيبه. الجنيب تعرفون الجنيب؟ الجنيب هو الفرس الثاني للمقاتل، يغار على هذا ثم يردها ويركب الأخرى يريح هذا، سمى جنيب. وهذه لا تكون لكل فارس، إنما تكون لبعض الفراس، للفرسان الشجعان. قال: وتقسم الغنيمة بين الغانم، فيعطى لهم أربعة أخماسها، للراجل سهم، وللفارس على فرس هجين سهما، وعلى فرس عربي ثلاثة أسهم. الهجين هو الذي أبوه عربي وأمه برذونة، يعني ليست بعربية، لأن البرذون يخالف الدواب العراب، فهي عظيمة الأعضاء والخلقة. قال: ولا يسهم لغير الخيل. وبعض أهل العلم يقول إيش؟ إنه يسهم للإبل، إذا كان الإنسان راكب الناقة يكون له سهمين، سهم له وسهم لدابته. قال: ولا يسهم إلا لمن فيه أربعة شروط: البلوغ، العقل، الحرية، الذكورة. طيب النساء التي شاركن ما يسهم لهن، يرضخ لهن رضخ. الرضخ مو بتمسك وتطق، لا، الرضخ انك تعطيها عطن غير محدد، ممكن شيء كثير ممكن شيء قليل. قال: فإن اختل شرط رضخ له ولم يسهم، ويقسم الخمس الباقي خمسة أسهم، سهم لله ولرسوله، يصرف مصرف الفيء، وسهم لذوي القربى من بني هاشم، وهم بنو هاشم وبنو المطلب حيث كانوا للذكر مثل حظ الأنثيين وسهم لفقراء اليتامى وهم من لا أب له ولم يبلغ. هذا جيد، هذا في تعريف إيش اليتيم، من لا أب له ولم يبلغ، وسهم للمساكين وسهم لأبناء السبيل. فصل. والفيء هو ما أخذ من مال الكفار بحق من غير قتال كالجزية والخراج، وعشر التجارة من الحرب، من الحرب يعني المحارب مو حربي حربي. طيب، يقول كالجزية معروفة ما يضرب على رقاب إيش الكفار، المذهب ما يضرب على أهل الكتاب والمجوس، لأن قال والخراج ما يضرب على الأراضي، وعشر التجارة من الحرب. عشر التجارة مثل الضرائب تؤخذ على الكفار إذا أرادوا أن يتاجروا في بلادنا أو يمروا في بلادنا. مثال ذلك مثلا تاجر كافر يريد أن يعبر من أراضينا إلى الأراضي التي بعدنا، ماذا يسمونها الآن إيش ترانزيت، عبور، هذا يدفع عليه عشر. وش الفائدة؟ أن نحميه ونوفر له الأرض التي يعبر فيها. كذلك لو أراد أن يتاجر في بلدنا يقول أنا ببيع لكم واشتري يضرب عليه. قال ونصف العشر من الذم، وما تركوه فزعا أو عن ميت ولا وارث له، ومصرفه في مصالح المسلمين. يبدأ بالأهم فالأهم من سد ثغر وكفاية أهله. الثغر جمع يجمع على ثغور، وهي إيش الحدود، الحدود يعني البلدان التي تكون بيننا وبين الكفار من بلاد الإسلام، هذه لها خاصية لأنهم هم أحد الثغور، مثل يعني إيش مثل العسكر اللي يكون شمال وغيره. قال وحاجة من يدفع عن المسلمين، وعمارة القناطر، ورزق القضاة والفقهاء وغير ذلك، لأن القضاة هذا يعطون من بيت المال رزق. فإن فاضل شيء قسم بين أحرار المسلمين غنيهم وفقيرهم، وبيت المال ملك للمسلمين ويضمنه متلفه ويحرم الأخذ منه بلا إذن الإمام. هو ملك للمسلمين لكن عاد مو قاعد يسرق منه ويقول والله هذا حقي في بيت المال ما منعوني منه. باب عقد الذمة، لا تعقد إلا لأهل الكتاب، هذا على المذهب، أو لمن له شبهة كتاب كالمجوس. والصحيح أن تعقد لأهل الكتاب وغيرهم من المشركين. قال ويجب على الإمام عقدها حيث أمن مكرهم، هذا العقد لا يتولاه إلا الإمام بخلاف الاستئمان. وبخلاف الإجارة، الاستئمان والإجارة يصح لأحد المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد أجرنا من أجرت يا أمهانا. قال والتزموا لنا بأربعة أحكام، أحدها أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، والثاني أن لا يذكروا دين الإسلام إلا بخير، والثالث أن لا يفعلوا ما فيه ضرر على المسلمين، والرابع أن تجري عليهم أحكام الإسلام، يعني يتحكموا لنا نحكم بينهم بالإسلام في نفس ومال وعرض وإقامة حد فيما يحرمونه كالزنا، لا فيما يحلونه كالخمر. هذا لا، إذا جابوا لنا واحد من الكتاب شارب من الخمر، هذا هم يعتقدون حلة في شريعتهم حلال، لكن إيش نعاقبه إذا كان يجهر به، ممكن يوصل إلى إيش؟ نقض عهده. لكن إذا يشرب في بيته ما علم. قال ولا تؤخذ الجزية من امرأة وخنثى وصبي ومجنون وقن، هؤلاء ما تأخذ منه. وزمن، الزمن إيش؟ من به عاهة أو إعاقة. وأعمى وشيخ ثان وراهب بصومعة، بصومعة، ومن أسلم منهم بعد الحول سقطت عنه الجزية. للترغيب، فصل. ويحرم قتل أهل الذمة وأخذ أموالهم، ويجب على الإمام حفظهم ومنع من يؤذيهم. الآن إيش؟ نسأل الله العافية. يقول لا، ما يجوز تحمي أهل الكفار، حماية الكفار خلونا نقتلهم، ما يجوز هذا. لو أود أنك تبي تقتله بيجيك في البلد، ما يجيك، هذا من الاعتداء. قل لك ترى إذا جيتني بذبحك، شوفوا يجي ولا ما يجي، ما يجي. دخله بأمان ثم تغدر به، دين الإسلام من أبعد ما يكون عن هذه الأشياء. قال ويجب على الإمام حفظهم ومنع من يؤذيهم، ويمنعون من ركوب الخيل. هذا إذا كان إيش؟ قد ضرب عليهم هذا الشيء وقبلوه. أما أنك تضربه أنت بنفسك وهم يقبلون تبي تفرض عليهم، ما هم الآن هم اللي يحموننا. ويمنعون من ركوب الخيل وحمل السلاح ومن إحداث الكنائس ومن بناء من هدم منها ومن إظهار المنكر والعيد والصليب وضرب الناقوس ومن الجهر بكتابهم. وهذه الأحكام أيها الأخوة يفرق بين إيش؟ بين عز الإسلام وذل أهله. إذا كانوا أهله في ذل ما يلتفتون لهذه الأشياء، لأن هذه الأشياء تعاملها إذا كنت أنت عزيز. أما إذا كنت ذليل في فرقة والنهش من الداخل أقوى من النهش بالخارج، كيف أنك تبي تفرض هذا؟ فهذه الأشياء يفرضها من كان قويا، أما من كان في ذل واختلاف وهوان على الأمم يحمد ربه بس أنه ما يزيدون عليه. قال ومن الجهر بكتابهم ومن الأكل والشرب نهار رمضان ومن شرب الخمر وأكل الخنزير. ويمنعون من قراءة القرآن وشراء المصحف وكتب الفقه والحديث ومن تعلية البناء على المسلمين، ويلزمهم التمييز عنا بلبسهم، ويكره لنا التشبه بهم، ويحرم القيام لهم وتصديرهم في المجالس وبداءتهم بالسلام وبكيف أصبحت أو أمسيت وكيف أنت أو حالك، وتحرم تهنئتهم وتعزيتهم وعيادتهم. ومن سلم على ذمي ثم علمه سن قوله رد علي سلامي، وإن سلم الذمي لزم رده فيقال عليكم، وإن شمت كافر مسلما أجابه بيهديك الله، وتكره مصافحته. في بعض النسخ ما في بيهديك الله، أجابه، وتكره مصافحته. فصل. ومن أبى من أهل الذمة بذل الجزية أو أبى الصغار أو أبى التزام حكمنا أو زنى بمسلمة أو أصابها بنكاح أو قطع الطريق أو ذكر الله تعالى أو رسوله بسوء أو تعدى على مسلم بقتل أو فتنة عن دينه انتقض عهده، ويخير الإمام فيه كالأسير وماله في، ولا ينتقض عهد نسائه وأولاده، فإن أسلم حرم قتله ولو كان سب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا على المشهور من المذهب. نقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. تفضل. الجهاد يعتبر من المعبدات والمعاملات؟ لا، هو يعتبر الأقرب أنه يكون من العبادات، لكن يدخل فيه جانب من العهود والعقود، لأنه إيش يلحق به؟ إيش؟ عقد الذمة. وإلا لا شك أن الجهاد ذاته من أفضل ما تطوع به الإنسان من العبادات، وذلك هو يقدم على إيش؟ على العلم والصلاة، على المشهور من المذهب. فلأجل هذا تجد بعضهم يذكر بعد العبادات وبعضهم يؤخرها آخر البيوع. إيه للإمام أنه يمنع السلب، لكن الأفضل أنه ما يمنعه لأنه ما عنده مصلحة فيها، يعني يمنع السلب له ذلك، لكن الأفضل أنه يتركهم لأن هذا من باب تشجيع الغزاة، من قتل قتيلا فله سلبه، قاله صلى الله عليه وسلم. ذكر في الوحية والعقيقة وجوب التسمية، هل ترك التسمية هل تصح هذا؟ لا ما تصح ولا تؤكل. نعم ما تؤكل، تجب التسمية. جهاد البحر أفضل، جهاد البر لأن خطرها أكثر. إذا كان يفصح يقول السلام عليكم، تعلم أن فصيحة، يجوز لك أنك تقول عليكم السلام. وإذا كنت تخشى منه أنه ما يفصحها ولا أنه يدس فيها شيء، تقول عليكم. حتى إذا عرف قل له يهديك الله أحسن، أو أنك تترك تشميته أحسن. ايه تقولوا عليكم.